إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف ابن عبد الوهاب في الباب الثاني، قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فيريد رحمة الله عليه أن يذكر بعض فضائل التوحيد. واعلم أنه ما من فضل في دنيا الناس إلا من جراء التوحيد، حتى إذا لم يبقى في الدنيا موحد هنالك تقوم الساعة على شرار الخلق، وهنالك يعز على الرب جل وعلا أن يبقى كتابه بين أناس كافرين به فيرفعه، ويعز عليه أن يبقى بيته جل وعلا بين أناس كافرين به فيرفعه، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا من أقوى الأدلة على فضل التوحيد. ومن فضائل التوحيد أن أهله مسددون، وأنهم موفقون، وأنهم مهديون، وأنهم في نعيم مقيم بفضل الرب الكريم جل وعلا. قال: إن الأبرار لفي نعيم، هكذا أطلقها في الدنيا والآخرة، رغم ما يكون وما ينوشهم وما يصيبهم من بلاء، فإنهم في نعيم. ومهما يكون الفجار في عزة ظاهرة، فإنهم في جحيم في الدنيا والآخرة. فعلى السالك لدرب النبي صلى الله عليه وسلم، السائر على منهاج التوحيد، أن يثبت وأن يعلم أن الفوز والنجاة للموحدين في الدنيا والآخرة، وعليه ألا يكون مع أهل البدع من الزائغين من الخوارج المكفرين للمسلمين من الإخوان أو من غيرهم، وألا يسلك درب الضالين المضلين من العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين، فكل هؤلاء ينافون توحيد الله رب العالمين. وإنما عليك بالوسطية، وسطية أهل السنة، أن تكون على قال الله قال رسوله قال الصحابة، فحينئذ يكون لك ما يكون للمؤمنين الصادقين في الدنيا والآخرة. قال: فضل التوحيد. وفضل التوحيد عظيم، ومن ذلك أن أهله يحيون في طمأنينة وأمن، من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعليك بالتوحيد التوحيد، وعليك أن تسير مع أهله، وعليك أن توالي أهله، وأن تعادي من كان على غير ما أهله عليه. عليك أن توالي أهل التوحيد، وأن تعادي من لم يسلك هذا الدرب العظيم، درب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما ها هنا مصدرية، أي تؤول مع ما بعدها بمصدر، فيكون التقدير فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أي وأنه يكفر جميع الذنوب، وهذا هو الأصوب، وهذا هو الأرجح. وقيل إن ما ها هنا موصولة، فيكون التقدير فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، فيكون تكفيره لبعض الذنوب لا لجميعها، وهذا غير مراد هاهنا. ولذلك تأمل في حديث الرجل كما في الصحيح، وأيضا في حديث البغي، كانت تسير وكان يسير في صحراء قاحلة، فإذا به وإذا بها بكلب يلهث من شدة العطش، وقد تدلى لسانه يلهث به من شدة ما أصابه من العطش، فهنالك رق له وعطف على هذا البهيم الذي هو مستقذر عند جميع الناس ولا يراه أحد ولا يراها أحد إلا الله جل وعلا، فنزلت في البئر بموقها بخفها فملأته فسقط الكلب. وكذلك هذا الرجل، فهما حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل البئر وتكبد المشقة وكاد أن يهلك نفسه مع أنه ليس معه آلة يملأها، فملأ خفه ثم خرج بعناء فسقى الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي حديث البغي: فشكر الله لها فأدخلها الجنة. فها هنا عندما قام في قلبه مشاهدة الرب جل وعلا وتوحيده، فحرق جميع الذنوب فغفر له فشكر له فأدخله الله جل وعلا الجنة، لأن هذا العبد ما فعل هذا الفعل ابتغاء وجوه الناس، وإنما فعل ابتغاء وجه الرب جل وعلا سبحانه وتعالى، فقام في قلبه التوحيد. فهذا من أعظم فضائل التوحيد، تكفيره الذنوب. ولذلك عطف تكفير الذنوب على فضل التوحيد من باب عطف الخاص على العام، فإن من أعظم فضائل التوحيد أنه يكفر ذنوب أتباعه. ولذلك أهل التوحيد منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب كما سيأتي في الباب الثالث، ومنهم من هو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له ما كان من الذنوب والخطايا والمعاصي وأدخله الجنة، وإن شاء جل وعلا عذبه وطهره من ذنوبه ثم يدخل الجنة يوما من الدهر برحمة أرحم الراحمين جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر ربنا جل وعلا أن الذين يأتون بالإيمان الكامل التام ويعملون الصالحات، إيمان استقر في قلوبهم وبدأ وظهر على ألسنتهم وجوارحهم، فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل، ولا يصح القول إلا بالعمل كما لا يصح العمل إلا بالقول. أي لا يصح أن يأتي المرء بالشهادتين ولا يعمل بما كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحات التي يرضاها الرب جل وعلا. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله وكفى، ولكن عليك أن تعمل بما تقتضيه لا إله إلا الله، فحينئذ قد أتيت بالإيمان التام بالعمل الصالح، فأولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، طمأنينة في القلب وأمن في الفؤاد، وهم مهتدون، أي هم يسيرون على هداية، مهتدون في الدنيا يسيرون على الصراط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومهتدون في الآخرة يسيرون على الصراط المستقيم على الجسر المضروب على متن جهنم إلى الجنة، جنة الرب سبحانه وتعالى. لا ينوشهم شيء على الصراط، وإنما يجوزونه إلى الجنة. وأما من كان على خلاف ذلك فتنوشه الكلاليب وتخطفه، فيسقط من يسقط في النار. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا في الدنيا والآخرة. ففي هذه الآية العظيمة حث على أن يسلك المرء سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا من كان يريد الأمن في الدنيا والآخرة فعليه بالتوحيد وعليه بالسنة، ومن كان يريد الاهتداء في الدنيا والآخرة فعليه بالتوحيد وعليه بالسنة، وأما من زاغ عن ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه الآية قيل أنها متعلقة بالآية السابقة عليها، أي قول إبراهيم عليه السلام لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قيل أن هذه الآية هي رد من إبراهيم عليه السلام على سؤاله السابق، وقيل بل هي مستأنفة من كلام الرب جل وعلا، وقيل بل هي من الله جل وعلا على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه وبين الموحدين أجمعين وبين أعدائهم في أي مكان وزمان. أي أنه إذا ما استشكل الأمر على الناس فأي الفريقين أحق بالأمن؟ قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذا كنت تريد الأمن فعليك أن تكون من أولئك، وعليك أن تسير على دربهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم ها هنا نكرة في سياق النفس تعم، ولذلك استشكل الصحابة رضي الله عنه، لأن الظلم يعم ظلم العبد لربه، وظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره. فقالوا: يا رسول الله، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: وأينا لا يظلم نفسه، وأينا لا يظلم غيره؟ فإن هذا كائن لأننا غير معصومين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس المراد عموم الظلم، أي ليس الأمن للذي لا يأتي بظلم مطلقا، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهو الشرك. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هاهنا عام، أريد به الخصوص، أي أريد به الشرك وحده. ولذلك النجاة إنما هي للموحدين، فعليك أن تعرف التوحيد وأن تكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا، وأن تسير على منهاجها صدقا. ولذلك قال بعدها: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو بدري خزرجي أحد النقباء رضي الله عنه، مات عام 34 وقيل أدرك أيام معاوية. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشهادة ليست مجرد القول وفقط، وإنما من شهد بالحق وهم يعلمون، يشهد بلا إله إلا الله وهو يعلم معناها، يعلم أنها حين يقولها لا معبود بحق إلا الله، لا كما يقول القطبيون لا حاكم إلا الله، ولا كما يقول الصوفية لا موجود إلا الله، ولا كما يقول المتكلمون لا قادر إلا الله. فذلك كله باطل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حتى ما فهمه المشركون لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ وقالوا ليهود عليه السلام: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فهم يفهمون أن الأنبياء وأن المرسلين إنما جاءوا ليعبدوا الناس لله وحده جل وعلا، بأن تكون الأفئدة والقلوب منقادة له وحده، سائرة على شرعه سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على نبيه. فيكون أن تشهد بعلم، أن تعلم معناها، ثم أن تعمل بمقتضاها، لا أن تشهد وأن تخالف ما تشهد به، فعليك أن تعمل من خلالها. فما جاءك عن الله وعن رسوله فاستمسك به، وإن عاداك الناس أجمعون. وما جاءك عن غير الله وعن غير رسوله فاطرحه خلف ظهرك، وإن شئت فدس عليه بقدمه، وإن عاداك الناس أجمعون. فأن تشهد بعلم، وأن تعمل بشهادته، وأن تكون موقنا بها مخلصا فيها، وأن تبتغي وجه الله جل وعلا، لا وجوه الناس ولا مدحهم ولا شهرة ولا سمعة بينهم. من شهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي أن الألوهية الحق لله جل وعلا وحده لا شريك له، أن تصرف أنواع العبادات له، النية خالصة لوجهه، الصلوات والزكوات والحج والعمرات والبر والصدقات وترك المنكرات وفعل الخيرات لله جل وعلا، أن يكون كل شيء لله، أن تراقب ربك جل وعلا حين أنفق لما أنفق، وأن تراقب ربك جل وعلا حين أحسنت فيما أحسنت، لمن أحسنت ولما أحسنت، هل كان لله أم كان لغيره. من شهد أن لا إله إلا الله، أي أنه عبد لله جل وعلا وحده، وأن محمد رسول الله، أي أنه لا يعبد الله جل وعلا بفعل إلا بالذي سنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا الذي سنته جماعة أو حزب أو مرشد أو قائد أو أمير جماعة أو نحو ذلك، أنت إنما تشهد بالمتبوعية لمحمد صلى الله عليه وسلم، إياك أن تخالف ذلك وأنت تشهد به، هذا ضلال مبين. كثير من الناس يشهد بها وتجده يخالفها ويتبع غير سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ويسلك نفسه في تلك عصابة أو جماعة أو حزب. لماذا تهلك نفسك في الدنيا والآخرة والنجاة لاحبة تركها لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لماذا يزيغ الزائغون ويضل الضالون؟ لماذا كل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تركك على سبيل واضحة لاحبة واضحة، ولم يكلفك الله جل وعلا إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكلف نفسك إلا وسعها أن تشهد أن محمد رسول الله، فتكون عبدا لله على ما جاء به رسول الله، أن تعبد الله وحده وأن تعبده بما شرع، لا تعبده بالبدع. هذه خلاصة الدين. ثم أن تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، لا هو الله ولا ابن الله ولا جزء من الله. تعالى الله عما يقول الكافرون المشركون من النصارى ومن غيرهم، هذا شرك عظيم وقول مفترى جسيم، ومن مات عليه فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. فإن الله جل وعلا لا يدخل الجنة إلا المسلم، والإسلام هو ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعوا من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يأتي عيسى بمسيحية ولا نصرانية، ولم يأتي موسى عليه السلام بيهودية، وإنما أتى بالدين الحق بالإسلام بعبادة الرب سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك ما أشركت أمة إلا ونسبت الولد لله جل وعلا. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يضاهئون يماثلون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون؟ هل هذا قول معقول؟ هل هذا قول يستقيم؟ يشابهون قول الضالين الكافرين ممن سبقهم. فعليك أن تشهد أن عيسى عليه السلام عبد لله، وإذا كان ميلاده آية عظيمة، وكان خلقه آية كبيرة، أن خلق لغير أب، فأعظم منها وأكبر منها أن خلق الله آدم لغير أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك سمي الكلمة، أي خلق بالكلمة وليس هو الكلمة، وإنما بالكلمة كان عليه الصلاة والسلام. أن يشهد العبد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام، وروح منه، ومنها هنا استدائية وليست للتبعيض جزئية كما يقول الكافرون، وإنما هي ابتدائية، كما قال الله جل وعلا هو الذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي ذلك كله خلق لله. فكذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وأن تشهد أن الجنة حق وأن النار حق، لأن من شهد ذلك عمل على السبيل الذي يؤدي إلى الجنة، وترك السبيل التي تؤدي إلى النار. والسبيل التي تؤدي إلى الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والسبيل التي تؤدي إلى النار ما خالف سبيل النبي المختار صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم رسم عن يمينه وعن شماله خطوطا معوجة، ثم قال هذا سبيل الله مستقيما لا حبا. والطريق المستقيم هو أقصر شيء إلى غاية، والطريق المعوج يكون طويلا متعبا شاقا ولا يؤدي إلى غاية. قال هذا سبيل الله وهذه سبل، هذه سبل ومناهج ومسالك وجماعات وفرق وأحزاب، على كل سبيل منها شيطان متبوع مرؤوس يسن لهم خلاف ما سنه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقاعد لهم خلاف ما قعده محمد صلى الله عليه وسلم، ويضع لهم مناهج سوى المنهاج الذي وضعه محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعونه فيذلون ويضلون. قال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى نفسه، ولو كان صادقا لدعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال من فعل ذلك أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا هو الشاهد، أن فضل التوحيد أن من أتى به ولو كان مقصرا في العمل فإن الله جل وعلا يدخله الجنة بفضله ومنه ورحمته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، من الموحدين المخلصين المتقين، وأن يؤمننا وأن يؤمن جميع المسلمين، وأن يؤلف ذات بينهم أجمعين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام رحمه الله: ولهما، أيوة للبخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. قال: ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله حال من الضمير في قال، أي من يقول، حال كونه يبتغي وجه الله جل وعلا. فهذا قيد، أنه لا يكفي أن يقول العبد لا إله إلا الله فيحرم على النار، وإنما أن يقولها مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا. فإن لا إله إلا الله وحدها بالقول لا تكفي، ولكن لا بد من الإخلاص، ولا بد من اليقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من الإخلاص فيها. وأما قوله من قال لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو كقولهم الحج عرفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي مع الأركان وسائر الشروط. وليس المراد أن من وقف بعرفة فقد حج، فكذلك ليس المراد أن من قال لا إله إلا الله صار موحدا، وإنما من قالها مع شروطها وأركانها. ولذلك سئل وهب بن منبه: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن أتيت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. وأسنانه شروطه وأركانه. فلذلك قال: فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فأهل لا إله إلا الله منهم من له الأمن التام يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وهذا الذي أتى بالتوحيد التام الكامل في قلبه، وكانت سكناته وحركاته على لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الذي كان يأتي بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. وأما القسم الثاني فإنهم الذين يأتون بالواجبات ويتركون المحرمات، فهؤلاء أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين والسابقون يدخلون الجنة أول الداخلين، ثم يبقى الظالمون لأنفسهم الذين ارتكبوا الخطايا والذنوب. فهؤلاء عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنهم مسلمون موحدون، وهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم، خلافا للخوارج قديما وحديثا ممن يكفرون المسلمين بغير موجب وبغير حق، ويخلدونهم في النار، يحكمون عليهم بالكفر، بل ويحكمون عليهم بالنار أيضا خلودا فيها. فهذا ليس من منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله جل وعلا قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فذكر أولا الظالم لنفسه، وهو الذي يرتكب ما يرتكب من الخطيئات، ومنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء السابقون. فهؤلاء جميعا من المسلمين الموحدين، ولكن ليس شأنهم واحدا، لا في عرصات القيامة ولا في درجات الجنة. ففي العرصات السابقون يدخلون أولا، ثم أصحاب اليمين، ثم الظالمون يطهرون في النار، ثم يدخلون الجنة برحمة أرحم الراحمين. وأما الذي يخلد في النار فلا يخلد فيها إلا مشرك كافر بالله جل وعلا، فإن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولذلك كانت هذه الكلمة العظيمة حصنا لدماء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. ولذلك لما قتل أسامة رضي الله عنه كما في الصحيحين رجلا كان لا يترك أحدا من المسلمين إلا قتله، كان شديدا جدا على المسلمين. قال أسامة: فلما تبعته ورفعت السيف على رقبته قال لا إله إلا الله فقتلته. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان يتقي أن يستعيذ بها غير صادق فيها. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فلازال يرددها علي حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. مع أن أسامة قتل رجلا كان مع المشركين وكان يقتل في المسلمين، وقال هذه القولة يتقي بها ظاهرا، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة حرمة. فكيف بالذين يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم من الذين يدينون بمنهج الخوارج الذي سنه لهم سيد قطب في هذا الزمان؟ يستحلون دماء المسلمين أجمعين رغم ما يكذبون به ليل نهار، فإنهم يكفرون من لم يكن على منهجهم ويستحلون دماءهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة عليهم، وأن يرد المسلمين أجمعين إلى صراط النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يوحد كلمتهم من أقصاها إلى أقصاها، وأن ينشروا كلمة التوحيد في كل مكان. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني كلمة أدعوك وأذكرك بها. قال: يا موسى، قل لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان أي في صحيحه، والحاكم أي في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه الإمام الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. في هذا الحديث العظيم فضل لا إله إلا الله، وأنها لا يثقل معها في الميزان شيء، وأنها مكفرة للذنوب، وأنها من أفضل الدعاء والذكر لا إله إلا الله. وعند الترمذي: وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وعند أحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال نوح عليه السلام لابنه إن لا إله إلا الله لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. في هذه الأحاديث فضل التوحيد ونجاة أهله في الدنيا والآخرة، وما يمن ربنا جل وعلا عليهم من تكفير ذنوبهم وخطاياهم. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لو لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث له شاهد عند مسلم من حديث أبي ذر. فالرب جل وعلا يقول لبني آدم أجمعين: إنك لو لقيت الله جل وعلا بكل ذنب ما خلا الشرك ثم أتيته بالتوحيد الخالص لكان المقابل في ذلك مغفرة من الرب جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه في صاحب البطاقة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يجاء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطيئات. السجل مد البصر، فيقال له: هل تنكر من ذلك شيئا؟ فيقول: لا. فيقول الرب جل وعلا: هل ظلمك عبادي الكتبة؟ فيقول: لا. فيقول ربنا جل وعلا: فإنه لا يظلم اليوم عندنا أحد. فتجيء بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في الكفة المقابلة فتطيش جميع السجلات ويدخل الجنة. وفي هذا دليل على اعتقاد أهل السنة والجماعة من إثبات الميزان في الآخرة وأن له كفتان. نسأل الله جل وعلا أن يحققنا بالتوحيد وأن يتوفانا عليه وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا الذلات وأقل لنا العثرات وتوفانا وأنت راض عنا. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.